قال يأتينا. طيب كيف أعرف أن أولادي عندهم استعداد قيادي، أو الشباب الذين أربيهم، أو طلبة المدارس، أو الشباب الذين عندي في الشركة ولا المنظمة، كيف أعرف أنهم قياديين وكيف أدربهم على القيادة؟ هذه أسئلة رئيسية. بعد ما يعني أكرمني الله عز وجل بتأليف عدد كبير من الكتب حول القيادة وتدريس أكثر من 60,000 لهذه المسألة، الآن سأعطيكم خلاصتها من خلال هذه المنهجية العلمية والعملية والشرعية من خلال السيرة النبوية. سأستعرض لكم علم القيادة من خلال مجموعة نماذج. سنبدأ بالنموذج الأول وهو نموذج الاستكشاف. نموذج الاستكشاف سنتعرف من خلاله على ما هي علامات القيادة، عما نبحث عندما نبحث في الاستكشاف، وكيف نبحث. بعد ذلك إذا اكتشفنا أن هذا الشاب، هذا الطفل، هذا الفتى، هذه البنت عندهم استعداد قيادي، عندهم رغبة في القيادة واستعداد للقيادة، ممكن ننقلهم إلى التدريب القيادي. لكن إذا وجدنا أن عندهم نقص سننتقل إلى النموذج الثاني. النموذج الثاني هو نموذج التربية القيادية، نموذج التربية القيادية، وسنستعرض فيه بعض المفاهيم الأساسية التي يجب أن نغرسها لنجعل الإنسان عنده استعداد للقيادة. باختصار، لا نستطيع أن نأتي بإنسان عادي ونصنع منه قائدا. إذا كان إنسان فعال أستطيع أجعل منه قائدا، إذا ما كان إنسان فعال لازم يمر بالتربية القيادية التي من خلالها نجعله يصبح فعالا. إذا كان قائد بالفطرة كما يقولون، أو ربيناه على القيادة، في الحالتين سيحتاج ما نسميه التدريب القيادي. التدريب القيادي سيمر معنا بمجموعة مراحل: أدوار القادة، الكفاءات القيادية، التدريبات القيادية، الدورات التي يحتاجوها، وهذا هو نموذجي الثالث. طبعا هناك نماذج أخرى بعد هذا سأستعرضها، سأتكلم لكم فيما بعد عن البيئة المحفزة للقيادة، وسأتحدث لكم عن القيادة التخصصية والقيادة الأخلاقية. لكن ما أحببت أن أزحم البرنامج بكل هذه النماذج، فسنستعرض معكم هذه النماذج، وسنبدأ بعد في البداية بنموذج الاستكشاف. هذا النموذج جاءت الفكرة عندي من خلال التالي. كان دائما يأتيني سؤال، وأحيانا يعني أحيانا يكون بسيط السؤال شكله لكنه عميق، تأتيني أم تقول لي: يا دكتور، هذا ابني تتوقع يصير قيادي؟ تتوقع عنده ملامح القيادة؟ ويأتيني أيضا شاب، أو أحيانا نحن عندنا مركز لإعداد القادة فلابد أن نقبلهم، فعلى أي أساس سنقبلهم؟ لابد أن يكون عندهم هذا الاستعداد. فكانوا الشباب اللي معنا في المركز والأخوة القياديين اللي معنا يسألوني هذا السؤال: هل هناك علامات للقيادة؟ دعوني أرجع لنموذج استكشاف القادة وأقول لكم ماذا سأقول لكم فيه. في البداية سنبدأ بعلامات القيادة. سنبدأ بالعلامات. هل هناك علامات لو رأيتها في طفل، في شاب، في فتاة، في موظف، أقول هذا الإنسان، اسمعوا، ما في علامات يقينية أن هذا الإنسان قيادي، ما أستطيع أقول هذا، ولا أظن أحد يستطيع أن يقول هذا، بقدر ما نستطيع أن نقول هذا الإنسان عنده استعداد للقيادة أعلى من غيره. طبعا إذا صار قيادي انتهينا، لكن إذا إنسان بعد ما صار قيادي هل هناك علامات؟ الجواب نعم، هناك مجموعة من العلامات سأعطيكم إياها، وبعد ذلك سنتحدث عما نبحث ونحن نبحث عن هذه العلامات. فلما نذكر علامة من العلامات، ما هي العلامات التفصيلية إن شئتم التي تدل على وجود هذه العلامة الرئيسية؟ إذا انتهيت من ذلك سأحدثكم عن كيف نبحث عن هذه العلامات. هل هي فقط مقابلات شخصية تكفي؟ طيب إذا المقابلة شخصية، ما هي الأسئلة التي سأسألها حتى أبحث؟ فهذا هو ملخص الحلقات الثلاثة القادمة إن شاء الله. هذه الحلقة وحلقتين أحدثكم فيها، أو يعني بحدود ذلك أحدثكم فيها عن نموذج الاستكشاف. دعونا نبدأ بعلامات القيادة. علامات القيادة، هناك علامات للقيادة. سنتحدث في هذه الحلقة عن العلامات التي تعطينا مؤشرات واضحة على وجود استعداد أو مهارات قيادية لدى الأفراد. سأفرد لهذه المسألة لعلامات القيادة ثلاث حلقات سنبحث فيها عن ست علامات. إذن كل حلقة سأعطيكم علامتين، ونفرد اليوم للحديث عن علامتين من علامات القيادة. سنبحث عن أو العلامة الأولى هي القدرة على التحليل، والعلامة الثانية هي علامة أخذ المبادرات. هذه هي العلامات الرئيسية التي نبدأ بها اليوم، القدرة على التحليل وأخذ المبادرات، وسأطبق من السيرة النبوية على هذه العلامات كيف مارسها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، أو مارسها على من خلال تعامله مع أصحابه عليه أفضل الصلاة والتسليم عليهم الرضوان. نبدأ بالعلامة الأولى، القدرة على التحليل. القدرة على التحليل نتعامل معها بتفصيل قليلا، لكن أقول في البداية أن في بعض الناس لا يملكون هذه الموهبة. كنت على فكرة سابقا في دوراتي الذين حضروا معي كنت ما أقول القدرة على التحليل، كنت أقول العلامة الأولى هي علامة الذكاء. لكن بعد ما بحثت في علم الذكاء وألفت كتابي صناعة الذكاء، ثبت عندي بالأدلة العلمية وفي أبحاث واضحة، ومن شاء يعني يرجع للكتاب سيجد الأبحاث الواضحة، أن الذكاء وراثي وليس مكتسب. وعلى فكرة هو ثابت اليوم أنه وراثي. وكيف عرفوا أنه وراثي؟ على فكرة المسألة دراستها كانت أبسط مما يتخيل الناس. وجدوا أن التوائم الذين جاءوا من نفس البويضة ذكاؤهم تقريبا متساوي، التوائم الذين جاءوا من بويضتين ذكاؤهم متقارب لكنه ليس متساوي، اللي من نفس البويضة أعلى. الإخوة الأشقاء الذين ليسوا بتوائم ذكاؤهم متقارب أكثر من باقي المجتمع لكنه ليس مساوي للذين بالتوائم، وهكذا. إذن المسألة واضح الوراثة فيها، وفي كتاب صناعة الذكاء في الأرقام لكل مستوى من المستويات، فتثبت هذه المسألة بوضوح أنها قضية وراثية. طيب إذا كانت وراثية ما أستطيع أغير فيها شيء، لأنها احفظوها، هذا الذكاء وراثي وثابت لا يتغير من زمن لزمن، ثابت مع الإنسان، فهذا من مما وزع الله سبحانه وتعالى من القدرات. على كل حال تأملت، هل فعلا أنا بحاجة إلى الذكاء اللي يسمونه الذكاء الرياضي الآي كيو في قضية القيادة؟ فطبعا في البداية نعم، لكن الآن عندنا ما يثبت أنه لا يوجد ارتباط علمي بين القيادة والذكاء. هل كل إنسان قيادي ذكاء فوق العادة؟ هل كل إنسان ذكاء عالي هو شخص قيادي؟ لا، في الحالتين لا. إذن الحقيقة ليس هو كل الذكاء، وإنما هو جزء من الذكاء. فبعد التأمل والتدريب الطويل لأعداد كبيرة من الناس صار عندي أوضح المسألة، أن هنا الكلام ليس عن الذكاء وإنما على القدرة، القدرة على التحليل، فهي من نتائج الذكاء. لكن المزية الرئيسية هنا أن القدرة على التحليل قابلة للتنمية، قابلة للتدريب، بينما الذكاء لا يمكن تنميته حيث هو ثابت بعكس التحليل. فقدرات بعض الناس التحليلية ضعيفة، حتى لو كانت المعلومات متوفرة لديهم مثل ما هي متوفرة لأصحاب التحليل العالي، لكن حتى لو توفرت لهم المعلومات التي يبنون عليها ويحللون المواقف ويعرفون كما يقولون ما خفي من الأمور بتحليل ما ظهر من الأمور، مع ربط المعلومات، معلومات ليس لها علاقة ببعض، معلومات متناثرة، صاحب التحليل يربطها مع بعضها ويستطيع أن يصل بمعرفة حقيقة الموقف، دوافع الحدث، تأثيراته، أبعاده، الاتجاه المتوقع لسير الأحداث، هذا كلها اسمها القدرة على التحليل. إذن القدرة على التحليل أن نأتي لموقف فنحاول أن نجزئ، محاولة تجزئة الموقف، موقف معقد، موقف مركب، أو نص معقد أو مركب، فنقوم نجزأ إلى مكوناته، نشوف عناصر الأساسية من خلالها نفهم الموقف أو نفهم النص. لذلك كثير من العلماء اللي درسوا علم الذكاء يعتبروا التحليل مرحلة من مراحل الذكاء، ويسمون الذكاء التحليلي analytical intelligence. إذن هو القدرة على التحليل، على إصدار أحكام ونقد ومقارنة وتقييم وتوقع للمستقبل بناء على ماذا؟ على الربط، على المقارنات، على تصنيف المعلومات، على الاستنتاج. كل هذه تدخل تحت قضية التحليل، فهي ليست قضية بسيطة، ليست قضية سهلة، لكن المزية اليوم أننا نستطيع أن ندرب عليها. أنا شخصيا أدرب الذين يتدربون عندي على تحليل الأشخاص وتحليل المواقف وتحليل المنظمات، وفي عندنا سيستم علمي، نظام علمي للقيام بهذا التحليل. سأعطيكم بعض هذه المسائل، لن أستطيع أعطيكم كلها لأن برنامج تلفزيوني وليس دورة تدريبية، سنحتاج إلى التدريب عليها. لكن هذا هو العنصر الأول، القدرة على التحليل. طيب يعني كيف أعرفها الموجودة في ابني؟ كيف أعرفها موجودة في هذا الشاب، الفتاة، هذا الموظف الجديد اللي عندي؟ عنده قدرة على التحليل ولا لا؟ سأعطيكم عما نبحث، لكن بعد الفاصل إن شاء الله. لك في رسول الله أحسن أسوة، قد صاغ فجرا للحياة سعيدا قائدا تبتهجا. أهلا بكم ومرحبا مع أسرار القيادة النبوية، وفي هذه الحلقة سنبدأ الحديث عن استكشاف القادة. وذكرت لكم أني أستعمل نموذجا لاستكشاف القادة من خلال علامات القيادة. النموذج باختصار في هذه الحلقة سأتحدث عن أمرين، لكن دعنا نبدأ بالأمر الأول، القدرة على التحليل. القدرة على التحليل، هذه القدرة على التحليل لها علامات سآتيها بعد قليل، لكن قبل أن نذهب إليها أريد أن أريكم فيلم فيديو. فيلم فيديو هذا يختبر من خلاله قدرتكم على التحليل، إن شئتم القدرة على الذكاء، بعض الناس يسميها، الحقيقة هي القدرة على التحليل هنا أكثر من القدرة على الذكاء. هنا أتحدث معكم عن أحد التعاريف الرئيسية للذكاء، يقولون الفطنة وسرعة الفهم. الفطنة وسرعة الفهم، أنا أقدم أحيانا اختبارات ذكاء، أقيس فيها الذكاء. طبعا اختبارات الذكاء تأخذ على الأقل 40 دقيقة، تأخذ إلى أحيانا ساعة ونص، لن أستطيع أن أعطيكم هذا طبعا، لكني سأعطيكم اختبار سريع جدا جدا، دقيقة ونص فقط. اللي عندهم قدرة على التحليل سيكتشفوه، اللي شوية في هذه القدرة بطيئين أيضا سيحتاجوا، ما يكفي تمرين واحد أن نقول الإنسان ما عنده قدرة، أحتاج أعطيهم مجموعة تمارين. لكن الذي يستطيع أن يحلل من أول مرة واضح أنه قدرة على التحليل. سأعطيكم هذا الفيلم الفيديو، اختبار مدة دقيقة ونصف فقط، حاولوا أن تكتشفوا أين التغيير الذي جرى. وحبيت أني ما أشغلكم بالتعليقات، سأترككم تنظروا إليه وتتأملوا، وسأجعلكم أعطيكم إياه مع جعلنا نشيد البرنامج هو الخلفية لهذا الاختبار. دعونا نأخذ هذا الاختبار، تفضل أعرضوا لهم على الشاشة كاملة لو سمحتم. كن قائدا تبت الجنان رشيدا، يبني ويرفع للعلاء بنودا. لك في رسول الله أحسن أسوة، قد صاغ فجرا للحياة سعيدا قائدا تبت الجنان رشيدا. يبني الحياة على هدى إيمانها، ويزيل غاشية الظلام بعيدا. يسري نسيم الحق في أرجائها، ويعيد ذكر الفاتحين نشيدا قائلا تبت الجنان رشيدا. رشيدا. إن القيادة حكمة وأمانة ويرى بها رأي الرجال سديدا. ومن القيادة أن نربي سادة لا أن نربي للحياة عبيدا. حياكم الله بعد هذا الفيديو، إن شاء الله تكونوا حليتوه. على فكرة الجواب موجود على يوتيوب، تقدروا تبحثوا عنه. بس اللي استطاع أن يحللها بسرعة واضح أنه عنده قدرة على التحليل. طيب اللي ما استطاع يحله ما عنده قدرة على التحليل؟ لا، ما نستطيع أن نقول ذلك. ما يكفي تمرين واحد لهذه المسألة، نحتاج مجموعة اختبارات. تمرين واحد الإنسان ما يحله ما معناها ما عنده قدرة على التحليل. مرة أخرى، لا تحكموا على الناس من تجربة واحدة، من لغز واحد أو تمرين واحد. وأيضا أحب أن أؤكد الأسئلة التي لها علاقة بالمعلومات ما لها علاقة بالتحليل. من هو رئيس دولة كذا؟ ما هي عاصمة كذا؟ ما هو ما لها علاقة بالتحليل. هذه ليس، هذه معلومات يا حافظها مش حافظها، هذا حفظ. هنا كلامنا عن الغاز أو تمارين أو استقصاءات من هذا النوع الذي أريتكم إياه. أنا عملت مجموعة منها في كتابين من كتبي، كتاب اسمه مرن عضلات مخك مملوء بتمارين من هذا النوع، وكتابي الجديد صناعة الذكاء أيضا مملوء بهذا. فيعني من أحب أن يرجع إليها ليأخذ مزيد من هذا. لكن هل بالضرورة أن أعطي الإنسان الغاز؟ لا، هناك طريقة أخرى. من خلال مراقبتي للشباب، للأطفال، حتى الكبار، أستطيع أن أعرف من الذي عنده على القدرة، القدرة على التحليل من خلال مجموعة علامات تفصيلية. خلينا نرجع لنموذجنا ونذكر أن احنا في نموذج الاستكشاف نتحدث عن علامات القيادة، والعلامة الأولى القدرة على التحليل. هذه القدرة على التحليل ما هي علاماتها الجزئية التفصيلية التي تدل على أن الإنسان عنده القدرة على التحليل؟ هذه التي أسميها عن ماذا نبحث أو عما نبحث. نبحث عن الأمور التالية. أنا أراقب أولا الأسئلة الذكية، الأسئلة الذكية. أراقب الشباب، أراقب الأطفال، حتى الكبار الذين يسألون أسئلة ذكية. هؤلاء، هذه إشارة، هي ليست يقينية لكنها إشارة إلى أن عندهم قدرة على التحليل. كيف؟ خلونا نشرحها بأمثلة من السيرة النبوية. دعوني أخذ لكم مثالا جميلا من السيرة النبوية. الأسئلة التي سألها النبي صلى الله عليه وآله وسلم للحسين، والد الصحابي الشهير عمران بن الحسين رضي الله عنهما، هو وأبوه أسلما. قصة إسلام الحسين جميلة جدا، فيها المثال الواضح على الأسئلة الذكية. جاءت قريش إلى الحسين وكانت تعظمه، عظيم من عظماء العرب، فقالوا له كلم لنا هذا الرجل، يقصدون الرسول صلى الله عليه وسلم، كلم لنا هذا الرجل فإنه يذكر آلهتنا ويسبهم. فالحسين غضب، من هذا الذي يسب الآلهة؟ فجاءوا معه، أخذوه حتى جلسوا قريبا من باب النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الحسين نفسه، الحسين قادم، قال أوسعوا للشيخ، رجل معظم بين العرب. فجاء عمران وأصحابه متوافرون متجمعون، فجلسوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. حسين رجل راقي، سيد من سادات العرب، عظيم من عظمائهم، وعادة هؤلاء يكونون يعني فيهم عقل عظيم. فقال الحسين ما هذا الذي بلغنا عنك؟ أنك تشتم آلهتنا وتذكرهم بسوء؟ فقال يا حسين، شوف الآن، شوف الأسئلة الذكية، الأسئلة الذكية تدل على القدرة على التحليل. طبعا سؤال واحد قد يعطيك، لكن الواحد لما يتتابع بالأسئلة ليصل إلى نتيجة معينة، هذا الذي أبحث عنه. ما أبحث عن سؤال واحد، أبحث عن أسئلة متتالية توصل إلى نتيجة، تحرج اللي أمامه أو تقيم الحجة عليه أو تفتح باب جديد للتفكير غير عادي. اسمعوا الآن أسئلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم للحسين. يا حسين، كم تعبد من إله؟ تعرفون العرب مشركين، يعبدون كثير من الآلهة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يسأله كم إله تعبد؟ فقال الحسين سبعا في الأرض وواحدا في السماء. يعني شيء عجيب. طيب هذا بس مثال كيف كانوا يعيشون. كل واحد يختار كم إله يعني. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كم إله تعبد، لأن كل واحد فيهم يعبد عدد آلهة تختلف عن الآخر، كل واحد يختار الآلهة اللي يعبدها. الآن تتابع الأسئلة. فقال له صلى الله عليه وسلم: فإذا أصابك الضر، لما تصيبك شر، تصيبك مصيبة، أذى، من تدعو؟ قال: الذي في السماء. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا هلك المال، من تدعو؟ قال: الذي في السماء. قال: فيستجيب لك وحده وتشركهم معه؟ أرضيته في الشكر؟ أرضيته في الشكر؟ أم تخاف أن يغلب عليك؟ ما يكفي شكر الوحدة، ولا تخاف أن الآخرين ينتصروا عليه وهو الذي في السماء؟ قال: لا، يعني هو وحده يكفي شكره ولن يستطيع أحد عليه، هذا معنى كلامه. قال: لا، لا واحدة من هاتين. يقول الحسين: وعلمت أني لم أكلم مثله، لم أكلم مثله. واضح أن هذه الأسئلة ما هي عادية، وطريقة التسلسل والاستنتاج ما هي عادية. قال: يا حسين أسلم، تسلم، عبد واحد بس. فهنا الحسين اهتز، اهتز تماما، عاقل عارف وراء هذه الأسئلة ونتائجها. فقال: إن لي قوما وعشيرة فماذا أقول؟ يعني كيف تنقلب حياتي بجلسة واحدة؟ إيش أقول للناس؟ فقال صلى الله عليه وسلم يعلمه ويعلمنا: قل: اللهم أستهديك لأرشد أمري وزدني علما ينفعني. فقالها الحسين فما قام حتى أسلم. الله الله، عرفتوا لما تكون الأسئلة مرتبة مقصود فيها شيء، هذا قدرة على التحليل. يعني هو السؤال ما جاء عن معلومات، وإنما السؤال جاء موجه لأنه مبني على التحليل. هذه هي العلامة الأولى من علامات القدرة على التحليل، وهي من علامات الرئيسية للقدرة على القيادة. علامة أخرى هي التعليقات الذكية، أحدثكم عنها بعد الفاصل إن شاء الله. لك في رسول الله أحسن أسوة، قد صاغ فجرا للحياة سعيدا، قائدا تبت الجناد رشيدا. حياكم الله ومرحبا بكم مع أسرار القيادة النبوية، وحديثي معكم في هذه الحلقة عن استكشاف القادة، نموذج استكشاف القادة. هناك عندنا علامات من خلالها نعرف من هو الذي عنده قدرة قيادية، من التي فيها استعداد للقيادة أكثر. حدثتكم قبل الفاصل عن العلامة الأولى، وهي القدرة على تحليل. هذه العلامة لها علامات تفصيلية، دعونا نأخذها في النموذج. إذن من أجل استكشاف القادة عندنا مجموعة علامات. أول علامة هي القدرة على التحليل. عن ماذا نبحث؟ نبحث أولا عن الأسئلة الذكية. الأمر الثاني الذي نبحث عنه هو التعليقات الذكية. أستطيع أن أعرف القادة أو الذين عندهم فرصة للقيادة أكثر من غيرهم من خلال مراقبتي لمعلامات. أول علامة القدرة على التحليل، هذه لها علامات تفصيلية. تعلمنا كيف ننتبه للأسئلة الذكية من طفل، من شاب، من فتاة، من موظف جديد، من اللي حوالي، أنتبه لهؤلاء، أنتبه لهذا. العلامة الثانية أو الأمر الثاني التعليقات الذكية. ليس بالضرورة أن يكون سؤالا، قد يكون تعليقا. خلينا نأخذ مثال من السيرة النبوية في قصة تبوك. لما النبي صلى الله عليه وسلم دعا المسلمين للخروج معه لقتال الروم في تبوك في جيش العسرة. أمر واضح جدا، ممنوع أحد يتخلف من القادرين على حمل السلاح، ممنوع أي واحد يتخلف. في الحروب اللي قبلها كان مخيرين الناس، يستنفرهم اللي يطلع يطلع، الآن إجباري نفير كامل للجميع. فخرج 30,000. قصة مهمة جدا قصة تبوك في قضية القيادة، لكني أنا أخذ الأجزاء المتعلقة بنماذجنا. خرج الناس وتخلف البعض، معظم الذين تخلفوا كانوا منافقين. في 3 مؤمنين تخلفوا، 3 من المؤمنين تخلفوا. هنا حديثنا عن واحد منهم هو كعب بن مالك رضي الله عنه. حين تخلف كعب بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، بعد ما رجع النبي صلى الله عليه وسلم، بعد عودة الرسول صلى الله عليه وسلم من السفر، ذهب فورا إلى المسجد فصلى ركعتين وجلس للناس، جلس يتلقى الأعذار الذين تخلفوا. فلما جلس وفعل ذلك جاءه المخلفون فيقولون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له. كان عدد الذين تخلفوا 84 رجلا، كلهم منافقين هؤلاء. فقبل الرسول صلى الله عليه وسلم أعذارهم، قبل كما يقولون علانيتهم الإظهار، وبايعوه على الإسلام واعتذروا، واستغفر لهم الرسول صلى الله عليه وسلم ووكل نياتهم وسرائرهم إلى الله عز وجل. الآن بقية القصة يرويها كعب بن مالك. أنا اللي يعنيني التعليقات الذكية التي جاءت من الرسول صلى الله عليه وسلم، سنراها. يقول كعب، يقول فجئت فلما سلمت تبسم تبسم المغضب، مبتسم لكن واضح أنه غضبان، ثم قال تعالى، يقول فجئت فجلست بين يديه فقال لي ما خلفك؟ ألم تكن ابتعت ظهرك؟ ما الذي جعلك تتخلف؟ أنا كنت شايفك اشتريت دابة، ابتعت ظهرك يعني اشتريت دابة تصلح للسفر، لماذا تخلفت؟ فقال يا رسول الله، اسمعوا الآن كلام المؤمن الصادق، فقلت يا رسول الله إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه، أخرج من غضبه، يعني أعطيه شوية أعذار وأخليه يرضى عني، ولقد أعطيت جدلا. لساني متمكن، أعرف أتكلم، أعرف أطلع الأعذار، أوتيت جدلا، أعرف أجادل. هذا كعب بن مالك يتكلم عن نفسه. لكن والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب لترضى به عني ليوشك الله عز وجل أن يسخطك علي. الله سبحانه وتعالى يكشف كذبي، وبالتالي أنت الآن ترضى عني، بعدين راح تغضب علي. ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه، تغضب علي فيه الآن، إني لأرجو فيه عفو الله. تغضب علي الآن لكن الله يرضى عني لأني صادق، أحسن ما ترضى عني والله يغضب علي ويكشف غضب كذبي وأنا كاذب. والله ما كنت أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. لأن كلامه كلام واضح أنه مرتب مصفف، هذا الكلام المرتب المصفف اللي فيه وضوح وفيه ترتيب وفيه تحليل وماذا سينبني على هذا، نبحث عن مثل هذا، هذه علامة ذكاء، علامة تحليل. لكن أيضا تعليق الرسول صلى الله عليه وسلم فيه هذا التعليق الذكي، تعليقات الذكية تدل على القدرة على التحليل. ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما سمع هذا الكلام من كعب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. هذا التعليق، هذا أما هذا فقد صدق، هذا تعليق ذكي جدا. ليش؟ فكروا معي، تعليق الرسول صلى الله عليه وسلم يحمل من أدب النبوة، فيه أدب. فهو عليه السلام ما قال الباقين كذابين وانت صادق، فهو عليه السلام لم يود أن يظهر كذب المنافقين الذين أتوا قبل كعب وتعذروا كذبا بالتخلف عن الغزوة. من تعليق النبي صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد صدق، فهم المسلمون كذب الآخرين دون أن يكذبهم الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أدبه ربه بأدب النبوة فأحسن تأديبه. فهنا هؤلاء المنافقين يعلنون إسلامهم أمام الناس، يظهرون أنهم مسلمين، يظهرون أنهم مسلمين لكن كذابين. فبدل ما يفضحهم أنهم كذابين قال تعليقا، فكان واضح من التعليق أنهم كذابين. علامة أخرى، نرجع في النموذج، علامة أخرى تدل على القدرة على التحليل. إذن العلامة الأولى هي الأسئلة الذكية، العلامة الثانية التعليقات الذكية، العلامة الثالثة التي تدل على القدرة على التحليل الفهم السريع. الفهم السريع أحيانا أمور ما هي واضحة فمن أمر آخر يفهمها، عجيب. خلينا نأخذ مثال في غزوة بدر. أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص في مجموعة من الصحابة إلى ماء بدر قبل أن يصل، يتسقطون له الأخبار، يعني مثل عيون يتجسسون يشوفون إيش الوضع، التجسس العسكري الذي هو جائز. فوجدوا غلامين عبدين يستقيان لجيش المشركين، جيش المشركين أيضا ما وصل إلى بدر، لكن هناك في بدر عيون ماء، فوجدوا عبدين أرسلتهم قريش يعني يأخذون الماء يحملوها على الإبل. فهنا مسكوهم الصحابة، مسكوا العبدين الغلامين فأتوا بهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهما، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يحقق معهم، أخبراني عن جيش قريش. فقال هما وراء هذا الكثيب، وراء هذا التل الذي ترى بالعدوة القصوى. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كم القوم، كم عدد الجيش؟ طبعا غلامين مساكين يعني ايش عرفهم؟ فقالوا كثير. فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم ما عدتهم، كم عددهم؟ مرة أخرى شاب يعني صبيين وعبدين ايش عرفهم بالأعداد هذه؟ فقال لا ندري. الآن أي واحد آخر خلاص ما في معلومات، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بفهمه العميق، طب هذا يعني ايش المشكلة ان هؤلاء ما يعرفون، يعني ما حد اخبرهم كم عدد الجيش، ما يعرفون يعدون، لكن هؤلاء شغلهم ماذا؟ عبيد، اذا يشتغلون في الخدمة. ففورا النبي صلى الله عليه وسلم انتقل الى شيء اخر، فقال كم ينحرون في كل يوم، كم ناقة ولا بعير يذبحون كل يوم؟ أسأل هذولا لانهم يخدمون ويقصصون اللحم ويطبخون اكيد هذا شغلهم خدم. فسألهم عن شيء يعرفوه، ايش علاقة هذا بعدد الجيش؟ سنرى، شوف الفهم العجيب، كم ينحرون كل يوم؟ فقال العبدين يوما 9 ويوما 10، يوم يذبحون 10 نوق ويوم يذبحون 9 نوق. فقال صلى الله عليه وسلم القوم، الجيش بين 900 والألف، شوفوا وين جرهم، كل 100 يأكلون بعير، هذا في حالة الحروب زين، لأن يعني هذا التقديرات. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما استطاع يأخذ المعلومة المباشرة، بفهم السريع العجيب لف معهم إلى شيء يعرفوه واستخرج منها ما يريدون. ثم قال لهم من فيهم من أشراف قريش؟ فقال عتبة وشيبة ابن ربيعة أبا جهل أمية، أبا جهل أمية بن خلف آخرين. فالنبي صلى الله عليه وسلم التفت للصحابة فقال هذه مكة قد ألقت إليكم بأفلاذ كبدها. فالنبي صلى الله عليه وسلم من خلال هذه القصة الصغيرة عرف عدد الجيش وفهم هذا الفهم السريع. مزيد من العلامات أعطيكم إياها بعد الفاصل إن شاء الله. لك في رسول الله أحسن أسوة، قد صاغ فجرا للحياة سعيدا، قائدا تبت الجناد رشيدا، تبت الجناد رشيدا. أهلا وسهلا بكم مع أسرار القيادة النبوية، وحديثي معكم عن استكشاف القادة. ما هي العلامات التي لو رأيناها في إنسان، طفل، شاب، فتاة، موظف جديد، كيف أعرف أن هذا عنده فرصة أعلى من غيره للقيادة قبل أن يصبح قائدا؟ هل هناك علامات؟ الجواب نعم، وهذا حديثي معكم في هذه الحلقات الآن في ما نسميه نموذج الاستكشاف. في نموذج الاستكشاف أول شيء نبدأ به هو علامات القيادة، وأول علامة هي القدرة على التحليل. وهذه القدرة على التحليل ذكرت لكم مجموعة علامات تفصيلية تدل على أن الإنسان عنده قدرة على التحليل. أول واحدة كانت الأسئلة الذكية، فمن خلالها نستطيع أن نعرف أن الإنسان هذا عنده قدرة على التحليل. العلامة الثانية في عما نبحث هي التعليقات الذكية. العلامة الثالثة التي تحدثنا عنها قبل الفاصل هي الفهم السريع. علامة رابعة أحدثكم عنها الآن وهي توقعات جيدة. يقول سيحدث كذا وفعلا يحدث. إذا تكرر هذا الأمر سيحدث كذا وفعلا يحدث، تكرر من إنسان عدة مرات، طبعا ممكن يخطئ أحيانا مش ما هي مشكلة، لكن إذا معظم الأحيان توقعاته صحيحة فهذه علامة على القدرة على التحليل، وهي علامة رئيسية من علامات القيادة. ودعوني أضرب لكم مثلا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم على التوقعات الجيدة. تعرفون في قصة فتح مكة، في قصة فتح مكة، القصة باختصار أن عندما نقضت قبيلة بكر اللي كانوا حلفاء لقريش صلح الحديبية وهجموا على قبيلة خزاعة اللي كانوا حلفاء للنبي صلى الله عليه وسلم، وساعدت قريش بني بكر في هذا العدوان، إذن قريش اشتركت في الجريمة وفي نقض عهد الحديبية، ماذا حدث؟ قريش اكتشفت ان هذه جريمة وتعرف ان هذه نهاية الصلح. خلال الصلح المسلمين صاروا اقوى من قريش، فاذا ممكن تكون هذه تؤدي الى نهاية قريش وفتح مكة. ففكرت فورا ماذا ستفعل. في هذه الاثناء النبي صلى الله عليه وسلم جاءته الاخبار في زمن قياسي غير متوقع. المسافة من مكة إلى المدينة تأخذ للمسافر 5 أيام، بينما عمرو بن سالم اللي نقل الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم نقل الخبر في 3 أيام، ليل ونهار هو عشان يبلغه قبل ما يحدث أي شيء آخر، حتى هو من خزاعة عشان ينتصر لخزاعة الذين تمت الجريمة بحقهم. أبو سفيان فورا اتفق مع قادة قريش انه لابد ان يتصرف فورا، ما في مجال. قال خليني اذهب قبل ما يصل الخبر الى محمد، خليني اتصرف. فهرول ابو سفيان للمدينة حتى ماذا يفعل؟ حتى يجدد العقد مع المسلمين، يؤكد على العقد خوفا من ان يعاقبوا بسبب الغدر، خوفا من عاقبة الغدر. الآن النبي صلى الله عليه وسلم وصل الخبر قبل ما يأتي أبو سفيان. أبو سفيان ما يدري أن الخبر وصل للنبي صلى الله عليه وسلم. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم جالسا بين أصحابه ويقول، الله الله اسمعوا ماذا يقول. يقول كأني بأبي سفيان يدخل عليكم يريد يزيد المدة ويجدد العقد. الآن تأملوا في هذه القولة، أول كلمة فيها ما هي؟ كأني. إذن هذا ليس بالوحي، لو كان وحيا ما كان قال كأني، لكان قال سيأتيكم أبو سفيان لو كان وحي. إذن هذا ليس وحيا، هذا بالتوقع، يريد ماذا؟ سيأتيكم الآن، سيأتيكم قريبا أبو سفيان. ماذا يريد؟ يريد أن يزيد المدة ويجدد العقد. هذا من حكمته عليه الصلاة والسلام، من فراسته تحليلا للأمور. ما أكمل النبي صلى الله عليه وسلم كلامه إلا وأبو سفيان قد جاء، فقال ما وراءك يا أبا سفيان؟ فقال يا محمد إنا وجدنا هذا الصلح، صلح الحديبية الذي بيننا وبينك صلح خير، استقرت به أمورنا واستقرت به تجارتنا، لم تقاطع أموالنا، تسير بأمان، فنريد أن نجدد العقد ونزيد المدة، نؤكد على صلح الحديبية وبدل 10 سنين نزيده. نفس التوقع الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، هذا توقع غير عادي، توقع جيد. من أين؟ إيش العلاقة بين التوقعات الجيدة والقدرة على التحليل؟ فكروا معي، ما هي الاحتمالات؟ وهذا هي القدرة على التحليل، ما هي الاحتمالات؟ في احتمال أن قريش ما تعمل شيء، في احتمال أن قريش تعلن حرب، في احتمال أن قريش ترسل مندوب، في احتمال أن قريش تريد أن تتجنب المعركة وبالتالي لابد أن تجدد العقد وتزيد المدة، خاصة إذا كان عندهم أمل أن الخبر لم يصل للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا الاحتمال الأخير هو الأكثر احتمالا، لأن قوة المسلمين زادت على قوة قريش وبالتالي هذا فرصتهم. هي عملية تحليلية ينتج عنها احتمالات، ينتج عنها استبعاد للاحتمالات، ينتج عنها توقع. فعرفتم العلاقة؟ هذه الكلمتين اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، كأني بأبي سفيان يفعل كذا وكذا، هذه ليست بس كلمة من الرأس هكذا، لا حاشا، وإنما هي كلمة عميقة تدل على تحليل عميق، تدل على قدرة عالية على القيادة. إذن العلامة الأولى التي نبحث فيها عن القادة هي القدرة على التحليل. علامة ثانية من نموذجنا في الاستكشاف، علامة ثانية هي أخذ المبادرات. أخذ المبادرات، أخذ المبادرات هذه فيها تفصيل وفيها شيء لطيف نستطيع من خلاله أن نعرف أن هذا الإنسان عنده قدرة على إطلاق المبادرات. إطلاق المبادرات سنأتي نفصله، لكن أول شيء قبل أن نتحدث عن ماذا نبحث، هذه علامة رئيسية من علامات القيادة. لماذا؟ الشخص المبادر، طبيعة الشخص المبادر أنه لا يقوم بردة فعل بل يبادر للفعل، ما ينتظر أحد يستفزه ولا يحركه. عادة الذي يبادر لديه حصيلة أفكار، لديه حصيلة تجارب يحولها إلى مبادرات. أيضا طبيعة الشخص المبادر أنه يلاحظ وينتبه للواقع من حوله، الواقع الذي يعيشه، فهو يبادر إما يحل مشكلة أو يطور عمل، يطور منظمة، يبتكر أمر غير مسبوق. أيضا القدرة على المبادرات هذه تدل على أن صاحبها لديه قدرة على أن يبدأ مبادرة لم يسبقه بها أحد، فتدل على درجة من الإبداع، وكل هذا يدل على قدرة قيادية. الذي يبادر يبدأ ما يتبع، هذا قائد. مرة أخرى، الذي يبادر يسبق غيره، إذن لا يتبع، إذن هي علامة من علامات القيادة. كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يشجع المبادر، يعطيه المزية على غيره، يعطيه مزية يستحقها. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي معه ومعه الرهيط، يعني عدد قليل من الناس، ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، ورأيت النبي وليس معه أحد، وبينما نحن كذلك إذ رفع لي سواد عظيم، أمة كبيرة، فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه، لكن انظر إلى الأفق، فنظرت فإذا سواد عظيم أعظم من الأول، فقيل لي: انظر إلى الأفق الآخر، فنظرت إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك، هذا السواد، وهذا هذا أعظم أمة، ومعهم من بين هذه الأمة، هذه الأعداد الضخمة، 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، يدخلون الجنة مباشرة من أرض المحشر إلى الجنة بدون حساب. فقام عكاشة ابن محصن رضي الله عنه فقال: ادعوا الله لي أن يجعلني منهم. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أنت منهم. الآن عكاشة بادر فرصة، 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فاستغلها، قال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. فقام رجل آخر فقال ادعو الله أن يجعلني منهم. قال سبقك بها عكاشة. أخذها عكاشة خلاص. هو الذي بادر، حديث متفق عليه، هذا اللفظ للبخاري. هناك علامات تدل على المبادرة. دعونا نرجع للنموذج. هذه الآن عما نبحث عندما نبحث عن أخذ المبادرات. الأمر الأول الذي نبحث عنه هو المشاريع. المشاريع نبحث عن اللي يعمل مشاريع، الذي يبدأ مشاريع، هذا شخصية قيادية. أول مستشفى إسلامي حربي أنشأه المسلمون، أول المسلمون أنشأوا أول مستشفى إسلامي حربي، كان هذا في غزوة الأحزاب، لما ضرب الرسول صلى الله عليه وسلم على سعد بن معاذ. سعد بن معاذ أصيب أثناء المعركة قبل ما تنتهي، وإذا هو في الخيمة، فجعله في خيمة، الخيمة داخل المسجد. فجعل سعد بن معاذ لما أصيب في خيمة في مسجده الشريف عليه الصلاة والسلام في المدينة. هذا عندما دارت الحرب، دارت روح غزوة الأحزاب، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون رفيدة الأسلمية الأنصارية هي رئيسة ذلك المستشفى النبوي الحربي، وبالتالي صارت أول ممرضة عسكرية في الإسلام. هذا مشروع، مشروع جديد ما حد سواه، هو ليس تقليد لأحد، هذا إبداع، هذا مشروع. نحن نبحث عن أصحاب المبادرات. جاء في السيرة النبوية لابن هشام يقول: وكان صلى الله عليه وسلم قد جعل سعد بن معاذ في خيمة لامرأة من أسلم يقال لها رفيدة في مسجده، وكانت تداوي الجرحى وتحتسب بنفسها على خدمة من به ضيعة من المسلمين، يعني اللي يخاف عليه أن يموت ويضيع. وكان صلى الله عليه وسلم قد قال لقومه حين أصاب سعد بن معاذ السهم بالخندق: اجعلوه في خيمة رفيدة حتى أعوده من قريب، حتى يكون قريب مني أزوره باستمرار. فإذا هذه علامة. أيضا مبادرة أخرى كانت واضحة، مبادرة حفر الخندق، مبادرة أخرى، هذه كلها مبادرات جديدة على العرب ما يعرفوها. مبادرة استعمال المنجنيق، هذه الآلة التي ترمي الحجارة لتهديم الأسوار، استعملها النبي صلى الله عليه وسلم في حصاره للطائف. إذن هذه كلها العلامة الرئيسية الأولى التي نبحث عنها، التي تدلنا على أخذ المبادرات. هناك علامة ثانية بس بسرعة أمر عليها. العلامة الثانية التي نبحث عنها، إذن العلامة الأولى التي تدل على المبادرات هي المشاريع، العلامة الثانية هي الأفكار، اللي صاحب أفكار جديدة، التأمل بالواقع، القدرة على توليد الأفكار، الحوار حول الأفكار، هذه كلها من علامات القيادة. فالقائد في النهاية هو ليس منفذ للأوامر، بل لابد من وجود عقلية منظمة قادرة على توليد الأفكار، الاستفادة من الأفكار، الاستفادة من إبداعات الآخرين وأفكارهم، هذه كلها تدلنا على القدرة على القيادة. إذن ما انتهينا من أخذ المبادرات، هناك مزيد من العلامات، لكن شارف وقت الحلقة على الانتهاء. سأكمل لكم في الحلقة القادمة العلامات التفصيلية التي تدل على أخذ المبادرات، وأعطيكم علامات أخرى من خلالها تستطيع استكشاف من هم أصحاب القدرات القيادية قبل أن يصبحوا قادة نستطيع أن نتعرف عليهم. على فكرة حتى في الأطفال نستطيع أن نشوف هذا، يعني لما يأتي طفل ويقول للآخرين يلا تعالوا نلعب كذا، الذي بادر إلى اللعبة هذه علامة قيادة. راقبوا الأطفال ولا تتدخلوا، راقبوا الأطفال ولا تتدخلوا، وعندها راقبوهم وانتوا ساكتين، شوفوا قاعد يلعبون، بعد فترة تشوفوا غيروا اللعبة، من الذي اقترح تغيير اللعبة؟ من الذي أخذ المبادرة؟ هذه علامة قيادة، فهذا الذي نبحث عنه. وقت الحلقة تقريبا انتهى، دعونا نأخذ السؤال الرئيسي لهذه الحلقة. اكتشاف علامة التحليل التي أشرت إليها في بداية الحلقة، هل هي أسهل في الصغار أم أسهل في الكبار أم لا فرق؟ أنا ما تكلمت عن الكبار، تكلمت عن الصغار، هذا لا يعني أنهم بالضرورة أسهل. سأتركها لكم تتحاورون فيها 3 أيام ثم أعطيكم الإجابة بإذن الله على موقعنا في الفيسبوك أسرار القيادة النبوية. نختم كالعادة بقولة جميلة لها علاقة بهذا الموضوع الجميل الذي نتحدث عنه، وهذه المرة القولة من واحد من عظماء القرن فتح الله جولن، محمد فتح الله جولن، هذا العالم التركي العظيم الذي له تم اختياره واحد من أعظم المؤثرين في العالم، له أتباع يزيدون عن الملايين. يعني في كتابه النبي المرتقب له قولة جميلة يقول: إن الزمن يتقادم ويشيخ، وإن بعض المبادئ والأفكار تنتهي وتتهاوى، أما منزلة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم فستبقى متفتحة في الصدور أبد الدهور، وستبقى نظرة على القلوب في القلوب على الدوام. إن شاء الله تكونوا استفدتوا، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطينا الفهم والعلم والهمة لتطبيق ما نتعلم. شكرا لحسن متابعتكم، وإلى حلقة جديدة من أسرار القيادة النبوية. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.